بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته وأحبابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الفرقة الرابعة جميع الشعب من كلية الدراسات الإسلامية بنين وكلية البنات الأزهرية بأسوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في المحاضرة الفائتة عن بعض وسائل التبشير غير المباشر، وفي هذه المحاضرة نحاول أن نتعرض أو أن نلقي الضوء على الوسيلة الخامسة، ألا وهي وسيلة الحوار. والحوار هو مراجعة الكلام بين طرفين في موضوع معين للوصول إلى الصواب فيه أو إلى الحق. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم حوارا دار بين رجلين، أحدهما يرى أن الدنيا مرحلة يستعد فيها الإنسان للآخرة بالعمل الصالح، والآخر يرى أن الدنيا دار نعيم ينبغي أن يتمتع بها صاحبها كما يشاء دون التفكير في الآخرة. يقول الله تعالى في سورة الكهف: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال له صاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، إلى آخر هذه الآيات. والشاهد هنا أن كل طرف أسمع الآخر ما يعتقده وما يؤمن به، فالحوار الأصل فيه الوصول إلى الحق والصواب، وليس الحوار قضية جدلية. وإليك نماذج أيها الطالب الحصيف وأيتها الطالب الحصيفة، بعض النماذج من استغلال المنصرين لمواطن الحوار في التنصير. من هذه الأمثلة أو من هذه النماذج: أولا، الحوار في المجمع الفاتيكاني الثاني، وهذا حوار كاثوليكي. في هذا المجمع اعترف المجمع بالديانة الإسلامية، حتى يستطيع أن يصل إلى المسلمين. وقد جاء في نصوص هذا المجمع في أن أثناء الانعقاد وجه البابا بولس السادس رسالة لإرساء علاقات جديدة بين الكنيسة والديانات الأخرى والحوار مع المسلمين بصفة خاصة. اثنين، مما جاء أيضا ومما يدل على أن الحوار بديل عن التنصير من وجهة نظر النصارى، بأن اللجنة الفرعية تشكلت التي تختص بالإسلام كان من أعضائها خبراء ورجال دين. ثالثا، بأسلوب التضليل يحاول المجتمعون في هذا الحوار التوفيق بين المعتقدات المسيحية والإسلامية ليصلوا إلى المسلمين من خلال هذا الحوار. ومن هذه المحاولات محاولة التوفيق بين عبادة الإله في المسيحية والإسلام، حيث أشار الدستور العقائدي للكنيسة بصورة محددة إلى الذين معنا يعبدون الله، وهذه الآية تتعانق وتتفق مع الآية القرآنية وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. أيضا من المحاولات في هذا المجال الانتقاء الدقيق لأسماء الله الحسنى. ثلاثة، هروبا من مشكلة التجسيد والإله، وضع أعضاء المؤتمر اللفظ المناسب والذي لا يتعارض مع الجوهر الإسلامي في العقيدة، فبدلا من وضع كلمة الرب الشخصي أو شخص الرب أو شخص الأب وضعوا كلمة أو لفظة الحي القيوم، والذي يطابق الآية القرآنية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى يبتعدوا بعدا كليا عن التجسيم والتشبيه أو تشبيه الله سبحانه وتعالى بالناس، وهذا ما يتعارض مع العقيدة الإسلامية، لأن الحي القيوم في المسيحية هو عيسى في زعمهم. رابعا، مما يدل على أن المقصود من هذا الحوار هو دفع الشعوب الإسلامية إلى المسيحية، وأن الاعتراف بالديانة الإسلامية هو اعتراف مزور. يقول جورافسكي: إن قضية الوضع الديني لنبي الإسلام محمد هي واحدة من الإشكاليات المعقدة في الحوار المعاصر بين هاتين الديانتين. المحور الذي بعد ذلك ممن أيدوا فكرة الحوار بقصد التبشير والتنصير مونتجمري وات، فهو يقول: وثمة أي وهناك فكرة جديدة تم وضعها أيضا موضع التطبيق فيما يتعلق بالعلاقة بين الأديان، وهي على وجه التحديد فكرة الحوار، ويدل أيضا على أن الحوار طريقة تنصيرية وتبشيرية بأن النصارى لا يعترفون بالإسلام كدين. فقال هذا الكاتب السويسري: إننا نطلب منكم بشكل خاص جدا أن تؤمنوا أن لدى الغرب شيئا أكثر وأفضل، أفضل من ثقافتكم، إنه كلمة الحياة، رؤية مملكة الرب، وأمل لا نهائي، أمل لا ينتهي، نعبر عنه بكلمة واحدة وباسم واحد، إنه يسوع المسيح. وهكذا في صراحة تامة تختلف الكلمتان، فهي في الإسلام: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أما في المسيحية هذه الكلمة تعني الرب يسوع المسيح عليه السلام على زعمهم، مما يدل دلالة قاطعة على عدم الاعتراف والتصديق بالإسلام. نموذج آخر، حوار بروتستانتي الذي حدث في مؤتمر كولارادو، وهو مؤتمر بروتستانتي، جاء في هذا المؤتمر وإن بنى هذا المؤتمر على هذه الخطة، منها واحد أن السبب الحقيقي للحوار هو تنصير المسلمين واتخاذ الحوار كبديل عن التنصير المباشر الذي لم يعد مناسبا في هذا العصر. 2، أن هذا الحوار هو حوار مع النفس أو حوار مع الذات وليس حوارا مع الآخر، بمعنى أن الغرب النصراني يرفض وجود المسلمين ويرفض وجود التحاور بينهم وبين المسلمين، وإنما هم يتحاورون مع أنفسهم، وأول دليل على ذلك أنهم حتى الآن لم يعترفوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أن الغرب النصراني بشقيه الكاثوليك والبروتستان لا يزالون يعقدون هذه المؤتمرات وتلك المجامع من أجل تنصير المسلمين كمرحلة للاستيلاء على خيرات ومقدرات البلاد، ولذلك رفعوا شعار إفريقيا نصرانية سنة 2000، فلما خيب الله آمالهم ولم يستطيعوا أن يبلغوا هذا الأمر في هذا التاريخ، زحزحوا التاريخ إلى سنة 2025. رابعا، لا يمكن الفصل بين الحوار والتنصير، ولذلك عندما نقف على الوثيقة التي أطلقها الفاتيكان سنة 1965 لم يرد فيه اسم النبي محمد أو لفظ القرآن أو لفظ الإسلام، وإنما انصب كلام الوثيقة عن المسلمين وكأنهم بلا نبي وبلا كتاب مقدس نزل من عند الله عز وجل وبلا تاريخ. خامسا، إذا كانت نظرة المجمع الفاتيكاني إلى البشر كإخوة ونبذ العنصرية، نجد أن الفاتيكان ليس له مواقف حاسمة تجاه القضايا التي يعيشها المسلمون في العالم، حتى إنه نادى بتدويل القدس أي انتزاعها من أيدي المسلمين وجعلها دولية. سادسا، إحداث هزات في العالم أو في المجتمعات غير النصرانية يقصد بها زعزعة الاعتقاد وفقد الثقة في نفسها وفي دينها، ومن هذه الهزات صناعة الكوارث وإحداث الفقر والمرض والحروب والتفرقة العنصرية وما شاكل ذلك. ومن هنا ينظر الغرب حالات الاستقرار في الغرب، حالات الاستقرار في الغرب ينظر إليها الشرقيون وينبهرون بما عندهم من تقدم وغنى، ويتحول هذا الانبهار إلى محاولات الدخول في دين هؤلاء، وهو ما يحلم به هؤلاء ويتمنون، ويتمنى ذلك أصحاب هذه المؤتمرات، وهي مؤتمرات كما يسميها الدكتور محمد عمارة رحمه الله عز وجل بروتوكولات قساوسة التنصير. نكتفي بهذا القدر، وندبع هذه المحاضرة بمحاضرة أخرى بعنوان الموقف الإسلامي من هذا الحوار. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.